بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه آمين، ووصفه لكشف نو تخصيصي ذا من ثنا توكيد نو تنصيصي. هذا البحث الخامس من مباحث المسند إليه، وهو في بيان أسباب إتباعه بإحدى التوابع الأربع المشهورة التي درسناها بالتفصيل بحمد الله تعالى في علم النحو، وهي الوصف والذي يقال له النعت، والتوكيد، وعطف البيان، والبدل. فلماذا يتبع المسند إليه بالوصف؟ قال: فلواحد من الأغراض الستة التي ذكرها بقوله ووصفه لكشف. نعم. ثم هنا ذكر يعني مسألة سأتجاوزها، وهي لماذا عبر بالوصف. نعم. ولكم أن تقرؤوها إن شئتم. فالخلاصة: وصف المسند إليه بالنعت يكون لواحد من الأغراض الآتية. قال: لكشف، أي لكشف معناه، لكشف معناه، أي لبيان ما يعنى ويقصد به، سواء كان ذلك المعنى حقيقيا كما في النعت الحقيقي، أو مجازيا كما في النعت السببي. وقد عرفنا هذين القسمين في باب النعت في علم النحو. نحو أن تقول: الجسم الطويل العريض العميق يحتاج إلى فراغ يشغله. الجسم، نعم، هذا مبتدأ وهو المسند إليه، ثم أتبعنا هذا المسند إليه بأوصاف، وهي الطويل العريض العميق، هذه ثلاث أوصاف. ثم أخبرنا عن هذا الجسم الذي وصف بهذه الصفات الثلاث، أخبرنا عنه بأنه يحتاج إلى فراغ يشغله. إذن جملة يحتاج إلى فراغ يشغله هذه جملة خبرية، خبر لمبتدأ وهو قوله الجسم. تمام. إذن ماذا تلاحظون هنا؟ عندنا مجموعة من الأوصاف. قال: فكل من هذه الأوصاف الثلاثة يبين الجسم بوجه ما لا من كل وجه. نعم، كل من هذه الأوصاف الثلاثة يبين الجسم بوجه ما لا من كل وجه. يعني عندما قلنا مثلا الطويل، هذا بيان أنه بيان الطول، والعريض هذا بيان من جهة العرض، والعميق من جهة العمق، وهكذا. ثم قال: والمجموع وصف كاشف، أي بحسب المعنى، وإن كان هناك تعدد بحسب اللفظ والإعراب. نعم، يعني هناك تعدد بحسب اللفظ، يعني نحن عددنا عدة ألفاظ، عدة أوصاف، هي في اللفظ ثلاثة، نعم، وفي الإعراب ثلاث أوصاف، لكنها من حيث المعنى هي وصف لشيء، هي عبارة عن وصف واحد. واضح؟ يعني المجموع عبارة عن وصف واحد كاشف. يعني هذه الثلاثة المجتمعة التي جمعت بين الطول والعرض والعمق، تمام، كأنها في قوة الوصف الواحد للجسم. وإلا هي من حيث الألفاظ ثلاثة، ومن حيث الإعراب عندنا ثلاث نعوت، تمام، لكن من حيث المعنى المجموع وصف كاشف، أي بحسب المعنى. فكأنه قيل، الآن سنعبر بتعبير يجمع هذه الأوصاف الثلاثة في كلمة واحدة، نعم، أو في كلمتين. كأن تقول مثلا: الجسم الذاهب في الجهات الثلاث. الآن الذاهب في الجهات الثلاث هذا ما معناه؟ معناها الطويل العريض العميق. يعني عبرنا عن هذه الأوصاف الثلاثة بأسلوب واحد. واضح؟ عبرنا عن هذه الأوصاف الثلاثة بأسلوب واحد، فقلنا: الذاهب في الجهات الثلاث. ما معنى الذاهب في الجهات الثلاث؟ يعني طويل عريض عميق. واضح؟ هذا يؤكد ما قلناه قبل قليل، من أنه من حيث المعنى هو أسلوب واحد، لكن من حيث اللفظ والإعراب هو ثلاثة. وذلك كما في المثال المشهور الذي ذكرناه في علم النحو في باب تعدد الأخبار، وهو مبحث: هل يجوز تعدد الخبر أم لا؟ ابن مالك يقول وأخبروا باثنين أو بأكثر عن واحد كهم سرات شعراء. ارجعوا إلى ذلك البيت وهو آخر بيت في باب المبتدأ والخبر، هناك ستجدون يعني كلام النحاة في متى يجوز تعديل الخبر ومتى لا يجوز والخلاف في ذلك، هناك خلاف في هذه المسألة. طيب تذكرون هناك مثلنا بهذا المثال المشهور في كتب النحو وهو قولهم عن الرمان بأنه حلو حامض، الرمان حلو حامض، نعم. فهذا المثال يشبه المثال السابق، اللهم حلو حامض أخبار، والطويل العريض العميق نعوت، هذا هو الفرق، لكن الفكرة الفكرة واحدة وهو تعدد الشيء في اللفظ واتحاده في المعنى. فالطويل العريض العميق تعدد لفظا لكنه اتحد معنا، فمعناه شيء واحد وهو إيش؟ الشيء الذاهب في الجهات الثلاث. كذلك حلو حامض تعدد في اللفظ، فعندنا لفظان حلو وحامض لفظان، فتعدد في اللفظ وتعدد أيضا في الإعراب، فأنت تقول حلو خبر ثم تقول حامض خبر بعد خبر، تعدد في الأخبار، والمبتدأ هو الرمان، الرمان حلو حامض، تمام. لكن هذان اللفظان وإن تعددا لفظا وإعرابا إلا أنهما في معنى الكلمة الواحدة، هي في معنى وفي قوة الكلمة الواحدة. ما هي هذه الكلمة الواحدة؟ كأنك الكلمة الواحدة هذه هي أن تقول مذ، ما معنى مذ؟ يعني حلو حامض، الشيء المذ هو الذي جمع بين الحلاوة والحموضة، يقال له مذ، واضح؟ فبدلا من أن تقول الرمان حلو حامض فتعدد اللفظ تقول الرمان مذ، لك أن تقول هذا ولك أن تقول هذا، كلاهما صحيح، لكن القصد هو القصد أنه لا تغتر بتعدد الألفاظ فتظن أنه قد تعددت الأخبار، فتظن أننا أخبرنا عنه بأنه حلو ثم أخبرنا عنه بأنه حامض، والواقع أنه شيء واحد وهو أنه مزن، لأنه الرمان ليس حامضا من كل الوجوه ولا حلوا من كل الوجوه، وإنما هو خليط منهما. واضح يا شباب؟ خليط منهما. فكذلك هذا الجسم الطويل العريض العميق هو يعني جمع بين هذه الثلاثة. لذلك هذا الأسلوب الرمان حلو حامض أجازه النحاة، قالوا لماذا؟ قالوا لأنه وإن تعدد لفظا إلا أنه متحد معنا فهذا لا إشكال فيه، نعم. فهذا يعني يجيزون فيه أن يتعدد اللفظ يتحد المعنى، أما إذا لم يتحد المعنى فهذا شيء آخر، وبمالك على كل حال يتوسع في هذا ويجيز. فقالوا أخبروا باثنين أو بأكثر عن واحد كهم سرات شعراء، هم سرات شعراء، سراه جمع سري وهو الشريف، هم مبتدأ، سراه خبر، وشعراء خبر بعد خبر، فتعدد الأخبار ولم يتحدا في المعنى هنا، فالشرف شيء والشعر شيء آخر. ثم قال والمراد بالطول، عندما قال الطويل هذا عجيب، يعني هو يبين لك ما معنى الطول ما معنى العرض ما معنى العمق، هذا من تدقيقات الدسوقي رحمة الله عليه، مع أن الطول معروف والعرض معروف والعمق معروف، لكن انظروا ماذا يقول، يقول الطول أزيد الامتدادين والعرض أنقص الامتدادين والعمق ما يقاطعهما، انتهى من كلام الدسوقي. طيب ننتقل بعد ذلك الغرض الثاني من أغراض الإتباع المسند إليه بالوصف وهو التخصيص. قال لكشف نوع تخصيصي، أن يكون الوصف لتخصيص المسند إليه، يعني نحن نأتي بالوصف بعد المسند إليه، لماذا؟ لأجل أن نخصص المسند إليه، أن يؤتى بالوصف لتخصيص المسند إليه، أي لتقييده بتقليل الاشتراك، بتقليل الاشتراك إن كان في النكرات، نعم، إن كان في النكرات، أو برفع الاحتمال، هذا إيش؟ هذا في المعارف التي لا اشتراك في استعمالها كما سيأتي إن شاء الله. طيب إذن نقول يؤتى بالوصف لماذا؟ لتخصيص المسند إليه، ما معنى تخصيصه؟ أي لتقييده، كيف يقيد؟ بتقليل الاشتراك إن كان في النكرة، لأن النكرة ما هي النكرة؟ اسم شائع في جنسه، إذن في اشتراك، صح ولا لا؟ فكلمة رجل ليست خاصة بك ولا خاصة بي، بل كل ذكر بالغ يشترك معنا في هذا الاسم، تمام؟ حتى إذن حتى نقيد ونقلل الاشتراك في هذا الاسم في النكرة، ماذا نفعل؟ ننعته بنعت حتى نقلل الاشتراك. مثلا إذا قلت جاءني رجل، الآن كلمة رجل يدخل فيه كل ذكر بالغ على وجه الكرة الأرضية، لأن رجل نكرة، والنكرة اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر كما قال النحاة. إذن كل فرد داخل، كان لكل فرد دخل في الرجولية لاشتراك الأفراد في معناه، يعني كل ذكر بالغ سيدخل في قولنا هنا في هذه الجملة جاءني رجل، صح؟ فإذن الاشتراك هنا واسع جدا. طيب أنا أريد أن أقلل هذا الاشتراك، لا أريد أن يدخل معي يعني عدد كبير، أريد أن أقلل من سيدخل معنا في كلمة رجل، لأن كلمة رجل هنا تشمل المسلم والكافر والعربي والعجمي والأبيض والأحمر والأسود وكل الناس، كل ذكر بالغ. فماذا نفعل حتى نقيد ونقلل الاشتراك؟ نتبعه بالنعت، فنقول جاءني رجل عالم. لما قلت عالم هذا نعت، النعت يقلل الاشتراك في مفهوم الرجولة، تمام؟ فيقيده، فتقيد الآن، فليس مطلق الرجل الذي جاء، بل رجل موصوف بالعلم. إذن هذا القيد خرج به من؟ خرج كل الجهال، فلا يدخل معنا. إذن لما أخرجنا الجهال، والجهال هم معظم سكان الأرض، صح ولا لا؟ الجهال معظم سكان الأرض. إذن لما أخرجنا الجهال من الجملة، ألم نقلل الاشتراك؟ بلى، قد قللنا الاشتراك ولا يدخل معنا هنا. نعم هم كثير، العلماء كثير، لكن على الأقل قللنا الاشتراك، فلا يدخل معنا في قولنا الآن جاء رجل عالم إلا من اتصف بالذكورة والبلوغ والعلم. قال فإنك إذا قلت جاءني رجل كان لكل فرد دخل في الرجولية لاشتراك الأفراد في معناه، فإذا قلت عالم أخرجت الجاهل، فيقل الاشتراك لخروج جنس الجاهل. طيب هذا متى يا شباب؟ هذا في النكرات. طيب ماذا لو فعلنا هذا في المعارف؟ فقلنا مثلا جاء زيد العالم، مثلا نقول زيد معرفة. في المعرفة نحن لا نقلل الاشتراك، طيب، وإنما نرفع الاحتمال في المعرفة. نعم، لأنك إذا قلت جاءني زيد مثلا، زيد معرفة، ليس فيه اشتراك، لأن كلمة زيد علم، والعلم اسم يعين المسمى، اسم يعين المسمى وليس مشتركا مفتوحا شائعا في جنسه. طيب، لكن هناك مشكلة أخرى وهي الاحتمال. كيف الاحتمال؟ يعني عندما تقول جاءني زيد، من زيد هذا؟ هل هو زيد الجاهل أم زيد العالم أم زيد التاجر أم زيد الطبيب؟ لا ندري. فماذا نفعل؟ نأتي بالنعت. ما فائدة النعت هنا؟ رفع الاحتمال. فعندما أقول جاءني زيد التاجر، رفعت الاحتمالات الأخرى، واضح؟ فخرج غير التاجر. فإذا كان هناك زيد الطبيب مثلا لا يدخل معنا. إذن في المعارف نرفع الاحتمال، وفي النكرات نقلل الاشتراك، واضح شباب؟ قال أو برفع الاحتمال في المعارف التي لا اشتراك في استعمالها، فإذا قلت جاءني زيد احتمل أو احتمل أن يكون المراد به فلانا أو آخر مما يعرض له الاشتراك، يعرض. فإذا قلت التاجر خرج المحتمل الآخر، وإنما قلنا في المعارف التي لا اشتراك في استعمالها ليخرج المعرف بلام الجنس والمشار بها إلى فرد ما باعتبار عهدية جنسه، فإن فيهما تقليل الاشتراك كالذكر. طيب، تنبيه، قد علمت أن كون التخصيص في النكرات والمعارف اصطلاح والمعارف نعم أن كون التخصيص في النكرات والمعارف اصطلاح البيانيين. مرة أخرى، قد علمت أن كون التخصيص في النكرات والمعارف اصطلاح البيانيين. وأما النحاة فإن التخصيص عندهم تقليل الاشتراك في النكرات فقط، وأما رفع الاحتمال في المعارف فيقال له توضيح لا تخصيص. نبه عليه اليعقوبي وغيره. إذن البيانيون ماذا يفعلون؟ يجعلون العنوان عام، يقولون عنوان مثلا الاشتراك، طيب الاشتراك، ثم يجعلون تقليل الاشتراك، نعم، نعم، أقول التخصيص، التخصيص. الناظم ماذا قال؟ نرجع للناظم، قال ووصفه لكشف أو تخصيص. نعم، التخصيص، التخصيص عندهم عنوان عام، عنوان عام يشمل النكرات ويشمل المعارف. اللهم في النكرات نقلل إيش؟ الاشتراك، وفي المعارف نرفع الاحتمال، صح ولا؟ هذا تقرير البيانيين. أما النحاة فإن التخصيص عندهم كما درسناه في النحو، نبهنا عليه مرارا في أكثر من كتاب، أن التخصيص مصطلح عندهم لتقليل الاشتراك في النكرات فقط، وأما رفع الاحتمال في المعارف فلا يقال له، لا يقال له تخصيص، بل ماذا يقال له؟ توضيح، توضيح. نبه عليه اليعقوبي وغيره. هذا فقط يعني بيان لاختلاف المصطلحات، طيب، حتى لا تختلط عليك الأمور. إذن باختصار شديد، باختصار شديد، باختصار شديد، التخصيص عند البيانيين يدخل فيه المعارف والنكرات، هذا باختصار شديد. أما عند النحاة فالتخصيص عندهم خاص بالنكرات، أما المعارف فلا يقال فيه تخصيص. ماذا يقال فيه؟ يقال فيه توضيح، هذا باختصار شديد. ننتقل بعد ذلك إلى الغرض الذي بعده وهو الذم. قد يتبع المسند إليه بالنعت لأجل أن يذم، كأن تقول جاءني زيد الجاهل، الجاهل، ما الفائدة من هذا النعت؟ ذم المسند إليه، هذا واضح. الذي بعده الثناء وهو المدح وهو عكس الذم، كأن تقول جاءني زيد العالم، ماذا استفدنا من هذا النعت؟ المدح، وهذا واضح. قال وإنما يكون للذم في الأول والمدح في الثاني حين يتعين الموصوف وهو زيد فيهما قبل ذكره، أي قبل ذكر الوصف فيهما، إذ لو لم يتعين كان لرفع الاحتمال فيكون تخصيصا. يعني إذا كان معروفا من المقصود بزيد ثم أتبعته بمدح أو بذم، حينئذ يكون لهذين الغرضين اللذين ذكرناهما. أما إذا كان غير متعين بأن كان ملتبسا، لا ندري هل هذا زيد التاجر أم العالم أم لا ندري من المقصود، حينئذ يعود إلى ما ذكرناه سابقا وهو من قضية رفع الاحتمال في المعارف. إذن النعت قد يأتي للذم، كأن تقول جاءني زيد الجاهل، وأيضا من أمثلته المشهورة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقد يكون النعت للمدح، كأن تقول جاءني زيد العالم، ومن أمثلته المشهورة أيضا في هذا بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال وقد يكون للتوكيد، لتوكيد المسند إليه باعتبار إفادة موصوفه معناه تأكيدا اصطلاحيا، تأكيدا اصطلاحيا، نحو أن تقول أمس الدابر كان يوما عظيما. كيف حصل التوكيد؟ من قولنا، طبعا أمس معروف، لكن أين حصل التوكيد؟ في قولنا الدابر، ما الفائدة من الدابر؟ لأن الدبور ما هو؟ الدبور هو المضي، هو المضي، والمضي قد استفيد من كلمة إيش؟ أمس، لأن كلمة أمس لا تكون إلا ماضيا، صح؟ فإذا ما فائدة قولنا، ما فائدة قولنا الدابر بعد قولنا أمس؟ لأن أمس يفيد المضي، والدابر معناه الدبور، والدبور هو أيضا معناه المضي. إذا ما الفائدة من كلمة الدابر؟ نقول فائدتها التوكيد، توكيد، يعني لم تضف معنى جديدا وإنما أكدت معنى أمس، فأمس تفيد المضي والدابر أيضا يفيد المضي، وجئنا بلفظة دابر مع أن أمس تغني عنها، وذلك لأجل التوكيد، واضح؟ قال فإن لفظ الأمس مما يدل على الدبور والمضي لمعناه، فوصفه بالدابر تأكيد. نعم. وقد يقال أي فائدة لهذا التأكيد؟ فيجاب بأن ذلك إنما يقال إذا اقتضاه المقام، كما إذا وقع في أمس غم وكرب، فيكون ذكره إشارة للفرح بدبوره، أو وقع فيه سرور فيكون فيه الإشارة للتأسف عليه، قاله بعضهم، وهو في شرح التفتزاني المسمى بالأطول. ثم قال: أو يكون النعت للتنصيص، أي لتنصيص وتصريح ما علم من الموصوف، نحو ماذا؟ لا تتخذوا، في سورة النحل: لا تتخذوا إلهين اثنين. طيب، هل يمكن أن يكون إلهين غير اثنين؟ يعني لما قال إلهين أليس هذا مثنى؟ بلى. طيب، المثنى هذا ألا يدل على رقم اثنين؟ الجواب بلى. يعني هل يمكن أن يكون إلهين ثلاثة أو إلهين أربعة؟ لا، مستحيل. إذا ما الفائدة من قوله اثنين؟ هذا وقف عنده البيانيون والمفسرون. فماذا يقول هنا؟ يقول فائدة النعت هنا، طبعا اثنين إعرابه نعت لي إلهين، تمام؟ يقول فائدته، فائدة هذا النعت، أنه تنصيص وتصريح ما علم من الموصوف. ما هو الموصوف؟ إلهين. ما الذي علم منه؟ التثنية. فنص عليه وصرح عليه. طيب، ماذا نستفيد من هذا؟ قال: لأن الإثنينية، يعني رقم اثنين، طيب، أو مفهوم الاثنين، معروفة من إلهين. لما قال لا تتخذوا إلهين، فهمنا من كلمة إلهين أنهما اثنان. طيب، والوحدة معروفة من إله، والوحدة معروفة من إله، ونحو قولك جاءني رجل واحد، نفس الفكرة. لما قلنا جاءني رجل، معروف أن الرجل واحد، فما الفائدة من قوله واحد؟ لذلك قال: لأن الوحدة معلومة من لفظ رجل. إذن نقول نريد فقط أن ننص ونصرح بما علم من الموصوف. قال الدمنهوري رحمه الله تعالى: ومنها، أي ومن أغراض الإتيان بالنعت، التنصيص يعني النص على الشيء. طيب، قال: التنصيص معنى البسط والبيان لكون دلالة المنطوق أقوى. هذا هو الكلام. يعني كيف؟ يعني عندما قال لا تتخذوا إلهين، كلمة إلهين دلالتها على رقم اثنين، هل هو دلالة منطوق أم مفهوم شباب؟ ما الجواب؟ دلالة إيش؟ هذا دلالة مفهوم. يعني فهم من لفظ إلهين أنهما اثنان، صح؟ لم يصرح بالإثنينية كما يقول الشارح. طيب، لم يصرح برقم اثنين، لكن نحن فهمناه فهما أنه عندما قال لا تتخذوا إلهين، كلمة إلهين يفهم منها مفهومها، لم ينص وليس منطوقا، وإنما هو مفهوم، فهم من كلمة إلهين أنهما اثنان. لكن هل هو منطوق؟ لا. هل هو صريح؟ لا. هل هو نص؟ لا. فمن فوائد النعت أنه يعينك على أن تصرح وتنص وتنطق بما فهم من اللفظ السابق. لماذا؟ طيب، لماذا نفعل هذا؟ قال: لكون دلالة المنطوق أقوى من دلالة المفهوم. فعندما قال سبحانه وتعالى اثنين، هذا منطوقه الدلالة على الاثنينية، منطوقه. وأيهما أقوى، دلالة المنطوق أم دلالة المفهوم عند الأصوليين؟ لا شك أن دلالة المنطوق أقوى من دلالة المفهوم، واضح؟ فلذلك صرح به لأنه أقوى. كذلك عندما نقول جاءني رجل، كلمة رجل يفهم منها فهما مفهومه أنه واحد، لكنه ليس صريحا ولم ينطق، نعم، ليس صريحا. فجئنا بالنعت، والنعت يساعدنا على أن ننص ونصرح بما قد فهم من الكلمة السابقة. فقلنا جاءني رجل واحد منطوقه الدلالة على الوحدة، الدلالة على الوحدة، ودلالة المنطوق أقوى من دلالة المفهوم. واضح يا شباب؟ تمرين. إذا سئلت كم جملة الأغراض التي يوصف لأجلها المسند إليه؟ الجواب: أغراضه كثيرة، المشهور منها سبعة كما ذكرها الناظم. الأول: كشف معناه وإيضاحه، نحو المثال ذكرناه: الجسم الطويل العريض العميق إلى آخره. الثاني: توضيحه إذا كان معرفة، وهو رفع الاحتمال في المعارف. توضيحه إذا كان معرفة، هذا على طريقة من؟ النحاة. رفع الاحتمال في المعارف، هذا على طريقة البيانيين، نحو زيد العاقل جاء. الثالث: تخصيصه إذا كان نكرة، نعم، هذا على طريقة النحاة، وهو تقليل الاشتراك في النكرات، هذا على طريقة البيانيين: جاء رجل عاقل. الرابع: المدح، زيد العابد في المسجد. الخامس: الذم، زيد الجاهل في السوق. وهذا متى؟ إذا كان الموصوف وهو زيد معينا، يعني معروفا عند المخاطب، يتعين مباشرة ولا يلتبس مع غيره بدون الوصف فيهما، وإلا فيكون الوصف للتوضيح فيهما. السادس: التوكيد، أمس الدابر كان يوما عجيبا. السابع: التنصيص والتصريح بمعنى علم من الموصوف، نحو جاءني رجل واحد. فائدة نحوية: واعلم أن المسند إليه إذا كان ضميرا، هل يجوز وصف الضمير شباب؟ أم لا يجوز الوصف إلا للأسماء الظاهرة؟ الأسماء الظاهرة توصف بلا شك، بلا شك، فنقول جاء زيد العاقل، صح؟ زيد اسم ظاهر. لكن لو كان مكان زيد ضمير، هل يجوز أن أصف الضمير؟ واضح المسألة؟ نحوية: قال إذا كان ضميرا لا يصح وصفه، لأن الضمير لا يوصف ولا يوصف به كما هو مقرر في علم النحو. نعم، ننتقل بعد ذلك للنوع الثاني من أنواع التوابع، وهو التأكيد، وإن شئت فقل التوكيد، وإن شئت فقل التأكيد. التأكيد كله صحيح، والذي جاء في القرآن هو بالواو التوكيد، ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها بالواو، كله صحيح. قال الناظم رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه آمين. وأكدوا تقرير نو قصد الخلوص من ظن سهو أو مجاز أو خصوص. وأكدوا أي أكد العرب أو أكدت العرب، وحكم البيانيون والبلغاء. فإذا الواو في قوله أكدوا تعود على العرب إن أردت أنهم نطقوا، وتعود على البيانيين والبلغاء إن أردت أنهم حكموا. فحكم البلغاء ونطقت العرب. وأكدوا لماذا؟ تقريرا، هذا هو الغرض الأول من أغراض التأكيد، أي لأجل تقريره وتثبيته في ذهن السامع. هذا واضح، يعني من أغراض التأكيد أننا نؤكد الشيء لأجل أن يتقرر، يعني يثبت في ذهن السامع، أي لأجل تحقيق مفهومه ومدلوله وجعله مستقرا محققا ثابتا في ذهن السامع، بحيث لا يظن به غير المسند إليه، لا يذهب ذهنه إلى شيء آخر لا نريده، إذا خاف المتكلم غفلة السامع عما يلقى إليه. نحو أن تقول: جاء زيد. زيد الثانية إيش؟ توكيد. ما نوعه من أنواع التوكيد؟ توكيد لفظي. طيب، دروجي دروجي من أمثلة الألفية. طيب، فكرر لفظ زيد، لماذا كرره؟ لئلا يتوهم السامع أن الجائي غير زيد. أنا لو قلت له جاء زيد، ممكن هو يسرح أو يغفل، أو يعني يظن أني قلت عبيد، أو قلت يعني كلمة ثانية، أخاف على السامع من الغفلة، من هول الخبر هذا، يعني لن يصدقه، فأنا أريده أن ينتبه وأن يركز معي وأن يرسخ هذا المعنى في ذهنه، بحيث لا يذهب ذهنه إلى غير المسند إليه، لا يذهب ذهنه إلى غير زيد. فأقول له: جاء زيد. أي لا غيره، لا شك عندي في هذا، فلا تشك أنت أيضا، لئلا يتوهم يعني السامع أن الجائي غير زيد، بسبب حمله أيضا من الاحتمالات التي قد ترد، احتمالات المجاز. يعني عندما أقول جاء زيد، قد يظن السامع أني أقصد جاء كتاب زيد، جاء رسول زيد، جاء مندوب زيد، جاء نائب زيد، جاء غلام زيد. نعم، يعني احتمالات كثيرة، فأكون أنا قد وقعت في أو استعملت المجاز بأن أكون مثلا عندما أكون أقصد جاء كتاب زيد، فأنا حذفت كتاب وهو المضاف وأقمت زيدا وهو المضاف إليه مقامه، وهذا أسلوب كثير في العربية. واسأل القرية، يعني واسأل أهل القرية، نعم حذف المضاف وقام المضاف مضاف إليه مقامه. فأنت عندما أنا أقول لك جاء زيد، قد تظن أنت أني أقصد جاء كتاب زيد، نعم، أو جاء أمر زيد، أو جاء سلطان زيد، أو نائب زيد، أو إلى آخره احتمالات كثيرة. فحتى أدفع عنك هذا الاحتمال أن هناك حذف أو مجاز أو اختصار أو غير ذلك، آتي بالتوكيد فأقول جاء زيد، زيد أي هو ذاته لا غيره. الثاني من أغراض التوكيد وهو قصد خلوص، قصد الخلوص أي أكدت العرب المسند إليه لأجل قصد المتكلم بهذا التأكيد خلوصه وبراءته من أن يظن السامع به سهوه وخطأه في إسناد الحكم إلى المسند إليه، أي يؤكد المتكلم المسند إليه إذا خاف أن يظن به السامع أنه سهى فأسند الحكم إلى غير من هو له، فيدفع المتكلم ذلك بالتأكيد. ما هو المثال؟ نفس المثال، عندما أقول جاء زيد فأنا خفت أن تظن أني سهوت أو أخطأت، فأردت أن أقول جاء بكر مثلا فقلت جاء زيد، حتى أدفع عنك هذه الأوهام الشيطانية، حتى لا تظن أني سهوت أو أخطأت أو غفلت أو سبق لسان أو غير ذلك، لا أنا لست مخطئ، أنا متيقن من كلامي. فحتى أدفع عنك كل هذه الوساوس والأوهام وأكد لك فأقول جاء زيد زيد. وهذان الغرضان، أعني غرض التقرير وغرض قصد الخلوص، يشتركان في التوكيد اللفظي، فمثالهما واحد، مثالهما واحد، غرضان نمثل لهما بمثال واحد. فإن قلت أي فرق بينهما؟ قلت الأول يرفع به سهو السامع وغفلته عن المسند إليه، واضح؟ يعني في الأول عندما قلت أنا جاء زيد فأنا خفت أن السامع يظن أن هناك مجازا فيظن أن المراد جاء كتاب زيد، وأني توسعت في التعبير فحذفت المضاف وقمت المضاف إليه مقامه فقلت جاء زيد. إذن ليس هناك اتهام بالخطأ أو بالسهو أو بالغفلة. وأيضا من جانب آخر الخوف ليس علي أنا المتكلم، لا، الخوف على السامع من أن يظن أني تجوزت في كلامي. هذا إيش؟ هذا في التقرير، هذا في الغرض الأول. أما في الثاني وهو الغرض الثاني وهو قصد الخلوص، نعم، يقصد به رفع ظن السامع سهو المتكلم. الآن السامع يخاف أني أنا المتكلم قد سهوت وغفلت، واضح؟ فحتى أبرأ من هذا وأكد اللفظ. لذلك قال وأكدوا تقريرا أو قصد الخلوص من ظن سهو أو مجاز أو خصوص. نعم، هذه هي الأوهام التي قد يظنها الإنسان، إما أن يظن أني قد سهوت أو أني قد تجوزت أو أني قد قصدت خصوص. نعم، كيف هذا؟ قال أو مجاز. قال ويؤكد المسند إليه لدفع ظن السامع المجاز في إسناد الحكم إلى المسند إليه، وهذا الغرض في التوكيد المعنوي، نحو جاء الأمير. نعم، نفس الشيء، يعني أنت تظن أن الذي جاء هو رسول الأمير، أنا خفت أن تظن أنت هذا، أني قصدت أنه قد جاء رسول الأمير أو خادم الأمير، فأنا أؤكد لك هذا، أقول لك لا، جاء الأمير نفسه، نفسه على توكيد معنوي. أكده دفعا لظن السامع أن إسناد المجيء إلى الأمير مجاز، وإنما الجاء رسوله أو بعض خدمه أو كتابه. وهذا شرحناه في تصريف النحو. أو خصوص، أي ويؤكد المتكلم المسند إليه دفعا لتوهم السامع أن المتكلم أراد الخصوص وعدم الشمول، في نحو لو قلت أنا لك جاء القوم أو مثلا جاء الطلاب، أنت قد تظن أن الذي جاءهم بعض الطلاب أو بعض القوم، واضح؟ فأنا لا أريدك أن تظن هذا، حتى أؤكد لك أنهم كلهم قد جاءوا أستعمل لفظ التوكيد، فأقول جاء القوم كلهم أو جميعهم. لماذا؟ لأني أخاف أن تظن أنت أني قد استعملت المجاز. ما هو المجاز؟ أني عبرت بالقوم وأنا أريد بعض القوم، وهذا يسمى به المجاز المرسل كما سيأتي إن شاء الله، وهو من باب إطلاق الكل وهو القوم، وإرادة البعض وهو بعض القوم، واضح؟ فأنا عندما قلت لك جاء القوم قد تظن أنت أني أقصد جاء بعض القوم، لأن هذا جائز لغة أن أعبر بالقوم وهو كل وأريد به بعضهم، نعم، وهذا مجاز، فأنا خفت أن تظن بي هذا، فحتى أدفع عنك هذا الوهم وأقرر لك بأن الكلام على ظاهره وهو جاء القوم، أي جاء القوم كلهم، نعم، فحينئذ أستعمل التوكيد، التوكيد يساعدني على دفع هذا الوهم أو الوهم. فتقول إيش؟ جاء القوم كلهم، جاء القوم جميعهم، جاء القوم قاطبة، جاء القوم أجمعون، ألفاظ كثيرة. فدفع المتكلم توهم السامع. إذا من الذي يتوهم؟ السامع، أن المجيء حصل من البعض وأسند إلى الكل، لأنه كالصادر من الكل برضاهم بقوله، فكيف نؤكد؟ نقول كلهم، جاء القوم كلهم، وهذان الغرضان الأخيران يشتركان في التوكيد المعنوي. نعم، يعني دفع المجاز ودفع الخصوص هذا يكون في التوكيد المعنوي. نعم، وأما السهو وقصد الخلوص فهذا يكون، والتقرير كذلك، فهذا يكون في التوكيد اللفظي. طيب، تمرين. إذا سئلت كم الأغراض التي يؤكد لأجلها المسند إليه، نقول أغراضه كثيرة، لكن المشهور منها أربعة. الأول تقرير المسند إليه وتحقيق مفهومه وإثباته في ذهن السامع بحيث لا يظن السامع به غيره، نحو جاءني زيد زيد، توكيد لفظي. والثاني دفع توهم السامع السهو من المتكلم، إذا خاف المتكلم أن السامع ظن به السهو وأن المتكلم أسند الحكم إلى غير من هو له، نحو جاء زيد زيد، نفس المثال، أو جاء رجل رجل رجل، وهذان الغرضان يقعان بالتوكيد اللفظي. الثالث دفع توهم المجاز، نحو جاء الأمير نفسه، دفع لتوهم السامع أن إسناد المجيء إلى الأمير مجاز عن مجيء رسوله أو كتابه، يعني من باب إقامة المضاف إليه مقام المضاف بعد حذفه. الرابع دفع توهم السامع التخصيص وعدم الشمول في مظاهرهم العموم، نحو جاء القوم كلهم، دفعا لتوهم السامع أن الجاء بعض القوم وعبر عنه باللفظ الدال على الكل وهو القوم، وهذان الغرضان يقعان بالتوكيد المعنوي. وهذه الأغراض المذكورة كلها مذكورة في النظم. طيب، ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه وعطفوا عليه بالبيان باسم به يختص للبيان. هذا النوع الثالث من أنواع التوابع، وهو المسمى بعطف البيان. عطف البيان، نحن نعرف في علم النحو عندنا عطف بيان وعندنا عطف النسق. نعم، عطف النسق الذي يكون بواسطة واحد من حروف العطف، الواو والفاء وثم وبل ولكن إلى آخره. أما عطف البيان فهو يشبه البدل إلى حد كبير، يشبهه. وعطفوا، أي عطفت العرب أو عطف البلغاء على المسند إليه مستعملين البيان بالبيان أي بواسطة البيان. باسم به يختص، باسم به يختص. نعم، باسم متعلق بالبيان في آخر البيت، كأنه قال للبيان باسم به، للبيان باسم. نعم، يختص به، يختص به، به هذا جاء مجرور متعلق به يختص، يعني معنى الكلام هكذا، عطفوا على المسند إليه عطفا يسمى عندهم بعطف البيان. لماذا فعلوا هذا؟ ما هو الغرض؟ قال لبيان المسند إليه وإيضاحه باسم يختص به، يعني هو كاسمه، هو بيان كاسمه، هو اسمه عطف بيان، ما فائدته؟ البيان، واضح؟ فكاسمه يعني. نعم، مثلا تقول فلان هذا صالح كاسمه، يعني هو اسمه صالح علما، وهو أيضا صالح صفة. كذلك هذا عطف البيان، هذا العلم، هذا اسمه، اسمه عطف البيان، ما غرضه، ما فائدته، ما وظيفته؟ البيان، يسمى بالبيان لبيان المسند إليه، يبين من؟ يبين المسند إليه، ويوضحه أيضا. كيف يوضحه؟ باسم يختص به، بمن؟ أي بالمسند إليه. نحو أن تقول قدم صديقك، فلما تقول قدم صديقك، من صديقك هذا؟ نعم، عنده مجموعة من الأصدقاء، فيحتاج إلى ماذا؟ إلى بيان وإلى توضيح من المقصود بالصديق. فعندما قلت قدم صديقك خالد، لفظة خالد ما إعرابها نحويا؟ إعرابها عطف بيان. عطف بيان لمن؟ بيّنت من؟ بيّنت الصديق. كيف بيّنته؟ باسم يختص به المسند إليه، وهو خالد، ولا يشترك معه غيره. فقد بيّنت الصديق المراد لك بخالد لإيضاحه بما اختص به دون سائر الأصدقاء، فغيرهم الأصدقاء لا يشترك معه في هذا الاسم، واضح؟ هو عنده أصدقاء أخر لكن لا يقال لهم خالد، عنده زيد وعنده عمرو وعنده بكر. فعندما قلت قدم صديقك، كأنه قيل لك من الصديق، من الصديق هذا؟ بينه لي، وضحه لي، وتقول خالد. إذا قدم فعل، صديقك فاعل، خالد عطف بيان من صديق، وعطف والمعطوف على المرفوع مرفوع. طيب فائدة، هل يلزم أن يكون الثاني أوضح من الأول؟ كما حصل هنا، هنا خالد أوضح من الأول الذي هو الصديق، لكن هل هذا لازم؟ قال لا يلزم، ولا يلزم هنا أن يكون الثاني أوضح من الأول، لجواز أن يحصل الإيضاح باجتماعهما. أحيانا يحصل الإيضاح باجتماع الاثنين، يعني المعطوف والمعطوف عليه. نعم، فقد قد يحصل الإيضاح باجتماع وصف الصداقة وأيضا تسميته بخالد كلاهما، لأن مثلا يكون أنت عندك صديق لكنه ليس خالدا، وعندك خالد لكنه ليس صديقا، لكن عندما اجتمع اتضح، واضح؟ يعني هذا هو الصديق وهو الذي اسمه خالد. وذلك فيما إذا فرض أن كنية رجل كأبي حفص مشتركة بين عشرة، لنفترض أن هذه الكنية أبو حفص مشتركة بين عشرة رجال، تمام؟ قال وذلك إذا فرض أن كنية رجل كأبي حفص مشتركة بين عشرة، كل الرجال هؤلاء العشرة كل واحد منهم كنيته أبو حفص، طيب، واسمه، نعم، أن كنية رجل كأبي حفص مشتركة بين عشرة، واسمه كعمر مشترك بين عشرين متغايرين لأولئك العشرة، تمام؟ وقيل جاءني أبو حفص عمر، أفاد إيضاحها عند الاجتماع. اجتماع ماذا؟ اجتماع الاسم مع الكنية، وإن كانت الكنية أوضح من الاسم حال الانفراد. انتهى من كلام الصبان. طيب، يعني هنا بيت مشهور يذكره النحاة دائما، أقسم بالله أبو حفص عمر، ما مسها من نقب ولا دبر، أقسم بالله أبو حفص، كأنه قيل من هو أبو حفص؟ فقيل عمر. عمر هذا عطف بيان، لأنه وضح وبين المقصود بأبي حفص، وعطفوا عليه بالبيان باسم به يختص. لماذا فعلوا هذا؟ للبيان، للبيان. فإن قلت ما الفرق بين النعت وعطف البيان؟ الجواب أن الأول يدل على معنى في متبوعه، على معنى في متبوعه، كجاء زيد العالم، جاء زيد العالم دل على معنى في متبوعه وهو زيد وهو اتصافه بالعلم، تمام. والثاني الذي هو عطف البيان لا يدل على معنى في متبوعه، لا يدل على معنى جديد في متبوعه، وإنما وظيفته ماذا؟ يكشف حقيقته وذاته ويوضحها، نحو البيت الذي ذكرته لكم، أقسم بالله أبو حفص عمر. أقسم فعل بالله جاء مجرور متعلق بأقسم، أبو حفص هذا فاعل، عمر هذا بدل، هذا عطف بيان من أبو حفص، والمعطوف على المرفوع مرفوع. فهنا تلاحظ أن اسم عمر هل دل على معنى في متبوعه الذي هو أبو حفص؟ هل دل على معنى جديد في أبي حفص؟ الجواب لا. طيب ماذا فعل إذن اسم عمر؟ إنما كشف ووضح، نعم، المقصود بأبي حفص فقط للبيان. هذا هو الفرق الكبير بين النعت وبين عطف البيان. النعت يضيف معنى جديدا، جاء زيد الجاهل، هنا أنت زدت معنى الجهل، جاء زيد العالم دل على معنى العلم في زيد، لكن في عطف البيان لا يوجد. قدم صديقك خالد، خالد لم تضيف معنى جديدا على صديق. ثم قال وقد يكون عطف البيان للمدح لا للإيضاح. قد يكون هذا، ويفهم من عبارته أن هذا قليل، وأن الكثير في كلام العرب أن عطف البيان يكون للإيضاح، نعم، وللبيان. لكن هل يأتي عطف البيان للمدح كما أن النعت يأتي للمدح؟ فالجواب نعم يأتي، لكنه قليل. مثل عليه بقوله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. فالبيت الحرام، البيت الحرام هذا ما إعرابه؟ نعم، عطف بيان من الكعبة. جعل الله، جعل هذا فعل ماضي ينصب مفعولين أنه من أخواته ظن، الله فاعل، تمام، الكعبة مفعول الأول، ثم نخفز قياما مفعول الثاني، تمام، للناس جاء مجرور. البيت، البيت هذا ما إعرابه؟ هذا عطف بيان من الكعبة، والمعطوف على المنصوب منصوب. الحرام نعت للبيت، ليس لنا، ليس فيه شاهد، شاهد في البيت، البيت عطف بيان من الكعبة. طيب لماذا جاء بعطف البيان هذا؟ هل للإيضاح، لإيضاح الكعبة؟ الجواب لا، الكعبة واضحة في ذاتها لا تحتاج إلى توضيح وإلى بيان. إذا ما الغرض، ما الفائدة من الإتيان بعطف البيان هنا؟ نقول للمدح، مدح الكعبة بأنها البيت الحرام، فالبيت الحرام جاء به للمدح لا للإيضاح، انتهى من شرح الدمنهوري على الجوهر المكنون. إذن بهذا نكون قد ذكرنا غرضين فقط شباب. غرض واحد نص عليه الأخضري في بيته، وهو أن من أغراض اسم، من أغراض عطف البيان البيان فقط. وزدنا غرضا ثانيا زاده الشارح من كلام الدمنهوري، وهو أن من أغراض عطف البيان المدح. هذان غرضان. لذلك قال كم الأغراض التي يعطف لأجلها على المسند إليه عطف البيان؟ نقول أغراضه كثيرة، لكن المشهور منها اثنان: الإيضاح، قدم صديقك خالد، المدح، جعل الله الكعبة البيت الحرام. والله أعلم. طيب ثم قال وأبدلوا تقريرا أو تحصيلا وعطفوا بنسق تفصيلا. هذا الرابع من التوابع، الرابع من التوابع هو البدل، نعم البدل. وأبدلوا أي أبدلت العرب من المسند إليه. لماذا أبدلوا؟ لماذا؟ تقريرا، لأن تقريرا مفعول لأجله. إذا ما هي الأغراض من الإتيان بالبدل؟ نقول تقريرا أو تحصيلا. ما معنى تقرير؟ أي لقصد تقرير حكم المسند إليه وإثباته للبدل بتقديم التوطئة لذكره مع الحكم عليها في بدل الكل من الكل. مرة أخرى، تقرير حكم المسند إليه. تقرير شباب يعني توكيد، يعني يشبه جدا التوكيد، تقرير حكم الشيء يعني تثبيته في ذهن السامع. هذه فائدة البدل. كيف نفعل هذا؟ قال بتقديم التوطئة لذكره. نعم، أنت تأتي أولا بكلام يمهد لك الإتيان بالبدل مع الحكم عليها، هذا متى؟ في بدل الكل من الكل. والتوطئة هنا بمعنى الموطأ والممهد له وهو المسند إليه. أو تحصيلا، سنشرح هذا إن شاء الله أمثلة، أو تحصيلا هذا الغرض الثاني، أو بمعنى الواو، أي ولقصد تحصيل نسبة المحكوم به لذلك المسند إليه في بدل البعض والاشتمال. إذن سنتكلم عن بدل الكل من الكل، وبدل البعض من الكل، وبدل الاشتمال. إذن فاستفيد من هذا الكلام أن البدل يكون لشيئين، أن البدل يكون لشيئين، تحصيل النسبة للبدل بعد تحصيلها للمسند إليه، وزيادة تقرير ذلك المسند إليه. نقول الغرض الأصلي من البدل هو الأول، لكون البدل هو المقصود بالنسبة. كيف يعني؟ هذا شرحناه في النحو. يعني عندما تقول أنت جاء الخليفة عمر، إذا عرفت عمر أنه بدل، فمن المقصود أصالة بالحكم عليه بالمجيء؟ البدل، وهو من؟ عمر. طيب لماذا جئت بالخليفة؟ تمهيدا وبساطا وتوطيئة. واضح؟ إذن من ليس هو المقصود بالحكم، ليس هو المقصود بالحكم عليه بالمجيء الخليفة، ليس هو، وإن كان هو إعرابه فاعل، لكن أنا غرضي الأساسي أريد أن أحكم على عمر بالمجيء، وإنما جئت بالخليفة لأغراض بلاغية، وهي أن هذا الأسلوب يفيد التوكيد والتقرير الحكم، حكم المسند إليه وهو الخليفة هنا، وإثباته في ذهن السامع. كيف فعلت أنا هذا؟ بأن جئت أولا بالمسند إليه، ثم بعد ذلك جئت بالبدل. هذا الأسلوب يفيد التقرير ويفيد التوكيد. يعني عندما أقول باختصار جاء الخليفة عمر، هذا يؤكد المعنى في ذهن السامع أكثر من أن أقول مباشرة جاء عمر. لماذا؟ لأنك عندما تقول جاء الخليفة، السامع يتلهف إلى معرفة من هذا الخليفة. نعم، فعندما آتي بالبدل وهو يكون قد تشوف إليه يثبت في ذهني، ثم أقول عمر. واضح؟ فهذا أجمل من أن ألقي عليه الحكم مباشرة فأقول جاء عمر. واضح؟ فكأن لأن البدل عند النحويين في نية تكرار العامل، هكذا نص النحا، قالوا البدل في نية تكرار العامل. فعندما تقول جاء الخليفة عمر، كأنك كررت العامل، كأنك قلت جاء الخليفة جاء عمر، كأنك حكمت عليه بالمجيء مرتين. واضح؟ فهو فيه تقرير وتقوية وتثبيت في ذهن السامع أكثر. ذلك يعني على رأي مذهب من أعرب صراط الذين أنعمت عليهم أنه بدل من اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، أنت تقول ما هو هذا الصراط المستقيم؟ يبدأ ذهنك يفكر ما هو هذا الصراط المستقيم؟ نعم، تتشوف له. فعندما قال لك صراط الذين أنعمت عليهم، هنا تقرر في ذهنك وثبت أكثر ورسخ من هم الذين، من هم أتباع الصراط المستقيم. قال وحاصل ما في المقام من خارج أن البدل بأقسامه الثلاثة فيه تقرير للمتبوع وهو هنا المسند إليه، تمام، وتقرير للحكم. مثلا عندما قلت أنا جاء الخليفة عمر، الحكم هنا هو المجيء، فالبدل يفيد تقوية وتقرير هذا الحكم وهو المجيء. ويزيد بدل بعض وبدل اشتمال بأنهما لتحصيل الحقيقة، وأما تقريره في بدل بعض وبدل اشتمال فبأن متبوع كل منهما يشتمل على التابع إجمالا حتى كأنه مذكور فيه، أما في البعض فظاهر الاشتمال كل على بعضه، وأما في الاشتمال فلإشعار الكلام به إجمالا. فإنك إذا قلت أعجبني زيد، أعجب فعل نون وقاية، الياء مفعول، زيد نعم فاعل. طيب لما تقول أنت أعجبني زيد، السامع ماذا يحصل له؟ قال بقيت النفس منتظرة لوجه الإعجاب. يعني ما الذي أعجبك في زيد بالضبط؟ وجهه، عينه، صوته، جماله، علمه. واضح؟ فنقول السامع الآن يتلهف نفس ما قلنا قبل قليل، اهدنا الصراط المستقيم. طيب ما هو هذا الصراط؟ ما هو الصراط بالضبط المستقيم الذي ندعو الله عز وجل أن يهدينا إياه؟ فقال صراط الذين أنعمت عليهم. إذن تكون النفس منتظرة لوجه هذا الدعاء. قال بقيت النفس منتظرة لوجه الإعجاب فقد أشعر به جملة، يعني نحن أشرنا إجمالا أن زيد موطن إعجاب، المحنة إلماحة أن زيد موطن إعجاب، لكن ما هو موضع الإعجاب بالضبط غير مبين. البدل يعني يأتي به أحسن إتيان ويثبته في ذهن السبب بحيث لا ينساه بعد ذلك. فلذلك قيل إن معنى الاشتمال نعم اقتضاء الأول للثاني واستلزامه له في الجملة باعتبار ما ينسب إليه وذلك ظاهر. فإذا قلت أنا بعد ذلك أعجبني زيد وجهه، خلاص أنت لن تنسى أن موضع الإعجاب هو الوجه. هذا أجمل من أن تقول أعجبني وجه زيد مباشرة. واضح شباب؟ يتقرر في ذهنك أكثر لأنك كنت منتظرا لوجه الإعجاب. إذا علمت هذا فقول المصنف وأبدلوه تقريرا أي فقط وذلك في بدل الكل، وقوله تحصيلا أي مع التقرير وذلك في بدل البعض والاشتمال، فلذلك وزع الشارح في كلام المصنف. ومثال تقرير الحكم بتكريره ذلك في بدل الكل نحو جاء أخوك زيد، زيد إعرابه بدل من أخوك، نعم، ونقول البدل عنية تكرار العامل، فكأنك قلت جاء أخوك جاء زيد، فهذا فيه تكرار وفيه تقرير وتثبيت وتوكيد. ومثال تحصيل وهو ما أشار له الناظم في قوله أو تحصيلا، ما معنى تحصيل؟ تحصيل النسبة للبدل بعد تحصيلها للمسند إليه. كيف؟ كأن تقول مثلا مات العلماء، أسندت الموت إلى العلماء، تمام، ثم جئت بالبدل فقلت أكثرهم. ما إعراب أكثرهم؟ بدل من العلماء. ما نوعه من البدل أربعة؟ نقول نوعه أنه بدل بعض من كل. طيب قال في بدل البعض نعم وسلب الناس عقولهم، سلب الناس عقولهم، نعم عقولهم، هذا بدل اشتمال من الناس. طيب وأما بدل غلط فلا دخل له هنا لأنه لا يقع في فصيح الكلام. انتهى من حاشية مخلوف. دمنهوري شرح تحصيلا، شرح بشرح أوضح، فقال أو لتحصيل الحقيقة، يعني حقيقة ما حصل، تمام، وذلك في بدل البعض نحو عندما تقول مات العلماء، نعم حقيقة لم يمت كلهم وإنما مات بعضهم، وهذا البعض هم الأكثر، فتقول مات العلماء أكثرهم، أكثرهم، فإذا أكثرهم ماذا استفدنا منه؟ تحصيل الحقيقة، حقيقة من مات بالضبط. والاشتمال، الاشتمال نحو سلب هنا، يعني الشرح لم يضبطها عندنا لكن في شرح الدمنهوري ضبطها على أنها مغير صيغة. سلب الناس، نعم سلب الناس عقولهم، نعم على كل. طيب انتهينا من البدل. تمرين كم جملة الأغراض التي يبدل لأجلها على المسند إليه؟ أغراضه اثنان: تقرير الحكم بسبب تقديم التوطئة لذكر البدل، وهذا متى؟ في بدل كل من كل، تقول جاء أخوك، فأنت الآن نفسك تنتظر من هو هذا الأخ. طيب فعندما أحكم وعندما آتي بالبدل وهو المقصود بالحكم، التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدلا كما يقول مالك، فتقول زيد، فهنا تقرر وثبت. هذا أحسن من أن تقول جاء زيد مباشرة. الثاني تحصيل الحقيقة، هذا تعبير الدمنهوري، والنسبة للبدل بعد تحصيلها للمسند إليه وذلك في بدل بعض الاشتمال نحو مات العلماء أكثرهم وأعجبني زيد علمه. نقف عند هذا الموضع وفي الدرس القادم إن شاء الله نتكلم عن التابع الأخير وهو الخامس وهو عطف النسق. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.